النساء حبائل الشيطان وفتنة الرجال، فما هي آفة التعلق بالنساء؟ ولما حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من شر فتنة النساء؟ وإذا كانت النساء فتنة على الرجال، فلما لنا ننفر من نساء المحارم؟ هل بالفعل المرأة فتنة؟ وما هي المرأة الفتنة؟ وكيف نوفق بين هذا وبين ديننا الحنيف بأن الزواج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعرض عنه فليس منه؟ وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في هذه الحلقة من برنامج الفتنة، تأتيكم بعنوان فتنة النساء. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج الفتنة. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة وسطة العقد فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أخباركم شيخ؟ حياك الله. حياك رب وحياك، ربنا يرفع قدرك. يكرمك. هل الشريعة الإسلامية شريعة ذكورية؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. صلى الله عليه وسلم. فأنا لا أعلم دينا قد كرم المرأة بمثل ما كرمها الإسلام. ده نصف الرجل يا مولانا في المرآة، بل وفي بعض المواطن تأخذ أكثر من الرجل، الخطابات كلها للرجال. طيب هيا استخرج لي من القرآن الكريم من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس سورة الرجال. لا يوجد. في سورة النساء؟ بلى، سورة النساء بلى. أي تكريم من هذا؟ الله أكبر، أحسنت أحسنت. أي تكريم؟ نعم. سورة النساء من أطول سور القرآن الكريم. لكن ألم تحتج إحداهن على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تذهب لتطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم تقال أنه كل الخطابات يا أيها الذين آمنوا المؤمنين المؤمنين، ما فيش المؤمنات؟ فيه كثير جدا في القرآن. نعم. الكريم. نعم. وكل تكليف في القرآن هو تكليف للرجل والمرأة على السواء، إلا إذا دل الدليل على الخصوصية. يعني إذا حتى الخطاب للعموم جميعا. نعم. باتفاق. نعم. علمائنا. تمام. إلا إذا دل الدليل على التخصيص. تمام. الشاهد، تعال معي لأبين لإخواتي الفضليات أن المرأة فتنة حين تنحرف عن منهج الله ورسوله فقط. لكن النساء حضرتك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة على الرجال أضر من النساء، لأنهن حين ينحرفن عن منهج الله ورسوله. نعم. يكن سببا في انحراف الرجل عن منهج الله ورسوله، بالضبط كما قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا عدوا لكم فاحذروهم. نعم. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. نعم. انظر إلى هذا القرآن الجميل. إذن قد تكون المرأة عدوا، بل وقد تكون الزوجة كذلك عدوا، وقد يكون الزوج عدوا للزوجة، وقد يكون الزوج فتنة للزوجة. يعني الكلام ينسحب على الزوجة، على المرأة فقط؟ لا إطلاقا. إن من أزواجكم ذكر وأنثى. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم. الخطاب هنا لأهل الإيمان من الرجال. الرجال فقط أم رجال ونساء؟ من الرجال. الخطاب. نعم. هنا لأهل الإيمان من الرجال، لكن قد يكون الرجل كذلك فتنة للمرأة وفتنة للزوجة. قال ربنا تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم. بل أنا أقول وللرجال عليهن درجة. هذه يعني القوامة يفهمها كثير من الناس فهما خاطئا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. القوامة ليست غلظة، ليست فظاظة، ليست سوء أدب، ليست سوء يعني. خلق. نعم. نعم. وإنما القوامة رحمة، إي والله، ورجولة ورقة وإنفاق وسخاء. نعم. وأدب ومعاملة كريمة. يعني أخي محمد، رجولة وليست ذكورة. اعلم يقينا أنك. نعم. لن تستطيع أن تملك قلب امرأتك ولو أنفقت عليها ملء الأرض ذهبا إلا بالحب والود. الله ايوه ربي، يعني اكسر لها الضلع يطلع لها 24 يا مولانا. هذا كلام كله خاطئ، وهذه تربية تربى عليها جيل وهي خاطئة، لا تمت إلى كتاب ربنا ولا إلى منهج نبينا، وإلا فالموضوع والله يحتاج إلى حلقات كاملة لتتعلم البيوت كيف كان يعامل سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم نساءه وزوجاته رضوان الله عليهن. يعني إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، هذا من الخلل الذي حذر منه القرآن وحرمه بل ونهى عنه. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وهذا أيضا كانت توأت قديما وتدفن حية هكذا لسوئها وعورها، وهذا من أعظم الأدلة على عظمة هذا الدين. فلقد كانت المرأة قبل الإسلام توأد وهي حية. انظر إلى تاريخ المرأة عند اليهود، عند الهنود، عند الإغريق، عند الرومان، في كل الأمم. ملك مباح للجميع، بل عند العرب أهل الشهامة والرجولة والمروءة. نعم. انظر إلى المرأة عندهم قبل الإسلام، كانت تؤد وهي حية. نعم. وكانت كقطعة الأثاث في البيت ولا ميراث لها. فجاء الإسلام فرفع شأنها وأعلى قدرها وبين مكانتها حتى لا تتوهم واحدة أن الإسلام ظلم المرأة، كما يقال الإسلام ظلم المرأة، والسجن والبيت سجن مؤبد، والقوامة سيف مصلط من الرجال على رقاب النساء، والأمومة تكاثر حيواني لا يليق بالمرأة في عصر العلم، إلى آخر هذه الكلمات. لا. الخطيرة. أقول لك أيتها الفاضلة، أيتها المسلمة، يا درة حفظت بالأمس غالية. الله، درة بالدال، بالدال وليس يا بالدر. درة. نعم. حفظت بالأمس غالية. أيوة. واليوم يبغونها للهو واللعب. يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ لا لا يستوي، يعني مثلا. وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه، من أنا؟ من أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه، ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه، نور من الله لم يحجب ولم يغب. الله، أحسنت. هل أسئل الأدب إذا طلبتها مرة ثانية؟ لا حرج أبدا، أرجوك. جزاك الله خيرا، ربنا يكرمك. أنا أخاطب به أمي وزوجتي. نعم. وابنتي وأختي. نعم. وعمتي وخالتي، أخاطب المسلمة، أخاطب اللؤلؤ المكنون، أخاطب الضرة المصون. نعم. أخاطب العفيفة، أخاطب رمز الشرف، أخاطب أصل الوفاء، أخاطب أصل العز، أخاطب أصل الكرم، أخاطب أصل الحياء، أخاطب العفيفة التي تعتز بحجابها وتشرف بالتزامها وتشرف بخلقها، بل وتضع الحياء تاجا عاليا مكللا باللؤلؤ والياقوت على جبينها، وأقول لها يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب. يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها؟ الزهراء فاطمة هي بنت من؟ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي أم من؟ نعم. هي زوج من؟ زوج علي. من ذا يداني في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى، هي ومضة من نور عين المصطفى، يترسم القمر المنير خطاها. أين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه، من أنا؟ من أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ هما سبيلان يا أختاه، ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. قال جل جلاله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أما الأم حملته أمه كرها ووضعته كرها، بل وقال المصطفى وهو يكرمها أما كما في الصحيحين: حملته وهنا على وهن. وقال المصطفى كما في الصحيحين: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. ثم من؟ أمك. ثم من؟ أمك. ثم من؟ قال: أبوك. لا إله إلا الله. ثلاثة للأم. لفضلها، انظر لفضل الأم وبر الأم وكرم ومكانة الأم. لكن الرسول نفسه قال إن المرأة إذا أقبلت أقبلت وهي شيطان، كما أصلنا. إذا أقبلت متفلتة عن منهج الله، منحرفة عن منهج سيدنا رسول الله، متفلتة من الضوابط الشرعية. يعني أنا أليس إذا كان أحدهم يصلي معذرة يمر بين يديه كلب أسود وامرأة يعود الصلاة صلاته باطلة؟ يعني أنا أسوي المرأة بالكلب الأسود. يعني أنا أود فقط لإخواننا وأخواتنا ألا يفهموا دين الله تبارك وتعالى فهما مبتورا، ولهذا نطرح على بساط بحث فضيلتكم لكي نتعلم، لأنه بكل أسف بكل أسف قد يطرح دليل لكن هذا الدليل له فهم دقيق صحيح وله وعي عميق صحيح. فإن طرح هذا الدليل بدون هذا الفهم ربما يسيء فهمه البعض ويتهم أكبر دين الله تبارك وتعالى ويتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما يحدث موجود. ولذلك أنا قلت أخي محمد سيدي، ما أحوج الأمة الآن إلى دعاة صادقين يحسنون فهم مراد الله ويحسنون فهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا نوقع الناس في هذا الحرج وفي هذه البلبلة. يعني أنت تسمع الآن كثيرا من الأخوات الفضليات ممن افتتن، أقول وبكل أسف، بسبب بعض الدعاة من أمثالي. حاشاك يا مولانا، والله قد حشاك. نقول كلاما حشاك. نفتن به بعض النساء. يعني أنا أضرب لك مثالا، تفضل. والله هذا وقع، تفضل. كنت أزور أحد الأفاضل، نعم، وزوجته فاضلة منتقبة وأصرت أن تدخل لتسلم بنقابها، فقال: تأذن؟ قلت: لا حرج. فضلتك؟ لا حرج، نعم. مع أن فضلتك معروف يعني مهاجم شرس للنساء. حاشا الله، لا والله. وهن يعني يهبن حضرتك جدا. أنا لا أقول ذلك لأظهر ودا مصطنعا، وإنما أنا أقول ذلك خوفا من أن أخالف سيدي الذي قال: استوصوا بالنساء خيرا. نعم، صلى الله عليه وسلم. بل أنا أقول، والنساء وأهلي يستمعن إلي الآن، أقول: الرجولة الحقيقية والصدق الحقيقي يبدأ من البيت. الرجل هو الذي يعامل زوجته معاملة كريمة. الصادق هو الذي يبدأ صدقه في معاملته معاملة طيبة لامرأته وزوجته وأولاده. هذه الرجولة الحقيقية. ألم ينهى سيدنا عمر ابنته حفصة حينما كانت تناقش الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النساء في مكة لم يكن لهن صوت، في المدينة كنا على عكس ذلك. لذا جاء المصطفى صاحب الخلق الكريم ليعلم الصحابة كيف تكون المعاملة مع النساء، كيف تكون مكانة النساء. ألم يقل في هذا الموقف المهيب العظيم الجليل في يوم عرفة؟ نعم. هو يتكلم عن حرمة الدماء وعن حرمة الأموال ويتكلم عن حرمة الربا. في هذا الموقف الجميل يقول: اتقوا الله في النساء. نعم. من آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم: فإنكم أخذتموهن بأمان الله. نعم. واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ويقول كما في الصحيحين: استوصوا بالنساء خيرا. ويقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم. وخياركم خياركم لنسائهم. ده هن ناقصات عقل ودين يا مولانا. أيضا هذا يحتاج إلى فهم. هذا لا يسيء للمرأة. لا يسيء للمرأة. لا يسيء للمرأة. ومخلوقة من ضلع أعوج كمان. لا يسيء إلى المرأة. يا ريت الضلع عدل ضلع أعوج كمان. الإشكال أننا نريد أن نسوي بين الرجل والمرأة في كل الوظائف حتى من الناحية البيولوجية. هذا خلل. لقد جبل الله المرأة وخلقها بطباع معينة تتناسب مع أنوثتها ورقتها وجمالها، تتناسب مع وظيفتها التي من أجلها خلقت، وخلق الله رجلا بصفات وطباع تناسب وظيفته التي من أجلها خلق ولأجلها وجد. لا ينبغي على الإطلاق أن نسوي الرجل بالمرأة من هذا المنطلق، وإلا لاختل ميزان الكون. هذا هو الخلل. حين قلنا قصات عقل ودين، فهذا دليل كمال للمرأة وليس دليلا على نقصها وامتهانها. وما كماله حين تحيض المرأة. وهذا أمر كتبه الله على بنات آدم أو بنات حواء. هذا في هذا الوقت لا تصلي، في هذا الوقت لا تصوم، فهذا نقص في الدين، نقص في الدين لا تأثم به لأنها مجبرة عليه، مكرهة عليه، لا تسأل عنه، لا تؤمر بإعادة الصلاة، وإنما تؤمر بإعادة الصيام. أقصد صيام الفريضة فقط. هذا هو المراد بنقص الدين. طب وعقل؟ والعقل لأن المرأة تحكمها عاطفة. ده دلوقتي عقلها يوزن بلد يا شيخ. لا حرج، وأنا أقول وبقت وزيرة وسفيرة وقاضية، ولا أنكر ذلك ولن أنكر ذلك، ولن أضع رأسي في الرمال كالنعام لأنكر هذه الحقائق. وقاضية؟ وقاضية لكنهم اختلفوا في الولاية العامة. ما تكونش رئيسة. واستدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. اختلفوا في الولاية العامة لضوابط يعني كثيرة. لا حرج عند فضيلتك أن تكون المرأة قاضية في المسألة، فيها خلاف بين أهل العلم. وفيها قولان، أن تضل إحدهما فتذكر إحدهما. فيها قولان لأهل العلم. أنا أقصد أن المرأة حين يعني تحكمها العاطفة قد تحتاج إلى من يذكرها، قد لأول وهلة إذا رأت المرأة منظرا عاطفيا أيا كان سلبا أو إيجابا قد يؤثر فيها ولو للحظات. هذه جبلة، هذه فطرة، وهذه ميزة بالمناسبة. هذه ميزة. أنا أقول يعني هذا ليس عيبا. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء ليعلم العرب وليعلم الصحابة كيف يعاملون المرأة وكيف يكرمونها، كيف يكرمونها أما وكيف يكرمونها زوجة، بل والله وكيف يكرمونها طفلة. أخي محمد والله لقد بكيت بالدموع يوما وأنا أطوف حول بيت الله الحرام. والله صادق سمعت المؤذن يؤذن يقول الصلاة على الطفلة. الله أكبر. طفلة توفيت. نعم. الصلاة على الطفلة. فتوقف بعض الطائفين حول بيت الله الحرام لصلاة الجنازة على طفلة، فبكيت والتفت لأول مرة إلى هذه القيمة، وقلت أهذه قيمة المرأة؟ حتى ولو كانت طفلة يتوقف من أجلها طواف حول بيت الملك. لا إله إلا الله، لا إله إلا كيف اللفتة دي؟ لا جميلة، رائعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث عائشة قالت جاءتني امرأة معها ابنتان لا تسألني الصدقة فلم تجد عندي غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمت التمرة بين ابنتيها. لا أنا أستمتع بهذا الحديث. على رزقك أرجوك. الله يبارك فيك. أرجوك حتى نقف على كل كلمة. نعم. تقول جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها تسألني الصدقة فلم تجد عندي غير تمرة. بيت من بيوت النبي في تمرة، بس تمرة واحدة. وبيت مين؟ بيت حبيبته. أسأل الله أن يسترنا. فلم تجد عندي غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمت الأم، قلب الأم، التمرة بين ابنتيها ولم تأخذ منها شيئا. قال ثم خرجت فدخل علي رسول الله فأخبرته بما كان من شأن الأم مع ابنتيها. فقال بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يا عائشة من ابتلي من البنات بشيء، وقد تسألني لما قال النبي ابتلي بالضبط، خرجت كما يقول علماء الأصول هذه اللفظة النبوية مخرج الغالب. بمعنى إذ أن غالب الناس في هذا العصر كانوا يعتبرون البنات بلاء وابتلاء، فخرجت لفظة النبي مخرج الغالب، أي حتى وإن كنتم تعتبرون ذلك من ابتلي، ليس إقرارا، من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. الله وفي لفظ الله. كن له نجاة من النار. وحديث قال ثلاثة واثنتان في رواية الترمذي بسند صحيح. قال من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا هو في الجنة كهتين، وأشار بالسبابة والوسطى. وفي بعض الروايات قيل وواحدة، رسول قال وواحدة يعني حتى ما قالش في الواحد في في في, في الولد. طب تعال انظر الى المرأة عند الغرب يا دكتور محمد. تفضل سيد لنطل من نافذتك. لأولئك الذين يتغنون بمكانة المرأة وحريتها، ألا ترى صورة المرأة على كل سلعة؟ صحيح. ما قيم يعني لماذا تضع صورة المرأة على حتى كاوتشوك السيارة، على علبة، على عزك الله الحذاء، على كل شيء يا أخي. أنا سافرت إلى أوروبا وسافرت إلى أمريكا ورأيت كيف تعامل المرأة، والله الذي لا إله غيره، أنا رأيت بعيني في الطريق في نيويورك بعد خروجي من صلاة الفجر امرأة تمسك بهذه الآلة التي تحفر التي تسمى بالحفار في الطريق وتعمل، فوقفت متعجبا، فقال لي الأخ الذي يقود بها السيارة: المرأة هنا تعمل كالرجل تماما من أجل أن تعيش. انظر إلى المرأة، أسلمت سيدة أمريكية فاضلة، أنا سميتها وكنيتها بأم عمر، لا أنساها أبدا ولن أنساها. على يديك؟ الحمد لله، نعم، بفضل الله جل وعلا. نعم. وطلبت من زوجها أن أذهب لأتناول في بيتهم طعام الغداء لتطرح علي بعض الأسئلة، وجاءت المرأة بحجابها وجلست في حضور الزوج لتطرح بعض الأسئلة، فقلت لا أسألك أنا يا أم عمر. معذرة، أنت تقابل النساء شيخنا؟ لا حرج، ولما لم يقابل النبي النساء؟ ألم يخصهن صلى الله عليه وسلم بالموعظة؟ لما ليست المرأة محل وعظنا ومحل تذكيرنا؟ ما هذا الخلل؟ وما هذا الفهم؟ وما هذا الضيق؟ لما لا تذكر المرأة بأدب؟ المرأة عورة أصلا. هذا خلل، هذا غير صحيح. غير صحيح. صوت المرأة عورة غير صحيح. نعم. لكن المرأة عورة بالنسبة للصلاة وبالنسبة تغطي جسدها، على خلاف بين أهل العلم في الوجه والكفين. لكن صوتها ليس بعورة إطلاقا. صوت المرأة ليس عورة كما يدعي البعض. الشاهد أنني لما قلت لها يا أم عمر قبل أن تطرحي علي ما تريدين من أسئلة، أنا أسألك أولا ما شعورك نحو الإسلام بعد أسبوع واحد؟ فقالت والله يا شيخ، في ترجمة شبه حرفية، نعم، وددت أن أصرخ بأعلى صوتي لأسمع كل امرأة في أمريكا أنني أخيرا وجدت دينا يحفظ للمرأة كرامتها. الله، شهادة رائعة. في دينكم تقول، في دينكم في الإسلام يخرج الرجل ليكدح ويعمل، وتبقى المرأة في بيتها عزيزة كريمة ليأتيها بكل ما تريد. أنا لا أعمل، أنا لا أخرج. قطعة أثاث يا مولانا، معززة مكرمة، كنبة في البيت، معذرة، كنبة في البيت، تقوم كرسي، تقوم بأشرف وأرقى وظيفة وجدت على وجه الأرض بعد وظيفة النبوة والرسالة والبلاغ، ألا وهي وظيفة التربية لجيل يحمل منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. رسالة رقية، رسالة قيمة عظيمة. يعني أم تصنع أمة. والله يا دكتور محمد، ما فتحنا العالم وثلثي الكرة الأرضية بأمهات متحللات، بأمهات ماجنات، بأمهات منحرفات، بل بأمهات صالحات، بأمهات قانتات تائبات عابدات خاشعات لرب الأرض والسماوات. نعم، انظر إلى أي عظيم، انظر إلى أي عظيم، بل سامحني إن قلت لك حتى ولو كان كافرة، أنا أعي ما أقول، كافر. حتى ولو كان كافرة ستجد وراءه امرأة، ستجد وراءه أما، ستجد وراءه صحيح. أما صحيح. نعم صحيح. الأم مدرسة. نعم. إن أعددتها أعددت شعبا، أعددت شعبا طيب الأعراق. نعم. نعم. أذكر أيضا وأنا في ألمانيا دخلت علي فتاة ألمانية لتشر إسلامها، فأنا أسألها لماذا، ما الذي جاء بك؟ فأخبرتني أنها كانت في زيارة لهولندا وشاهدت ما يسمى هنالك مما يعرف بالعرض الحي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، رجل يفعل الفاحشة من امرأة على مرأة مسمع في من جمع من الرجال والنساء يصفقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقول فوقع في قلبي أن هذا لا يمكن أبدا أن تقبل فطرتي، وهي غير مسلمة. فطرة، الفطرة. الله أكبر. تقول فاتصلت بزميلة لي ألمانية مسلمة وقلت لها هل دينكم فيه مثل ذلك؟ قالت أعوذ بالله، بل يحرم على الرجل أن يأتي امرأته زوجته في الفراش في حضور ولده أو في حضور ولدها أو ابنته أو ابنتها. فكيف يكون ذلك على مرأة سمع من الخلق؟ تقول المرأة فوقع الإسلام في قلبي. شوف اللفظ، القيمة دي، لأنه دين العفة. الله، دين العفة قيمة جميلة قد تغيب عن كثير من بناتنا وأخواتنا. صحيح. فأنا بس فقط أود أن أقول لأختي الفاضلة، أختي الكريمة وابنتي الغالية، ما فرض الله عليك الحجاب إلا ليكرمك، ما حرم الله عليك الخلوة بالأجانب إلا ليحافظ عليك. ليس هذا اتهاما لك، ليس هذا تنقيصا من قدرك. فالفتنة كل الفتنة حين تنحرفين عن منهج الله ورسوله، وإلا فأنت بتوحيدك وصلاتك وصيامك وزكاتك وحجك وبرك أنت لؤلؤة ضرة مصونة، أنت من أهل الجنة، بل أنت أجمل من الحور العين في الجنة. النساء إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. سينشئك ربك إنشاء جديدا يليق بتوحيدك وصبرك على التكاليف في هذه الحياة الدنيا. فالفتنة حين تنحرفين عن منهج الله وعن منهج رسول الله، والصلاح كل الصلاح في امتثالك لأمر الله. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت، أو دخلت جنة ربها. باركت سيدي، ربما الأمر يحتاج إلى حلقة تتم لهذا الموضوع لخطورته والذي نعيه ونعاصره بهذا التوقيت، وحتى لا تحدث فرقة بين رجال الأمة ونسائها. في النهاية نطلب من فضلاتكم دعاء أن نختتم بهذه الحلقة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. اللهم استر نساءنا. آمين. اللهم استر نساءنا. آمين. اللهم احفظ بناتنا. آمين. اللهم أصلح أخواتنا. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. آمين. واجعلنا المتقين إماما. آمين. اللهم بارك في أولادنا. آمين. اللهم بارك في أولادنا. آمين. وربهم لنا يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. آمين. ومن عذاب النار. آمين. ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. آمين. ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. آمين. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. آمين. ولا مفرطين ولا آمين. مضيعين. آمين. ولا مغيرين ولا مبدلين. آمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. آمين. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. شكرا لفضلاتكم سيدي، ونلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. جزاك الله خيرا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج الفتنة. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا أشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة وسيدة العقد الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن، وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله. أقول لمن حرم من نعمة الولد ارضى بما قسم الله لك. لماذا الأولاد فتنة؟ إذا حرص الوالد أو الأم على جمع المال للأولاد من الحرام، إن أخطر استقالة تقدم في المجتمع الإسلامي الآن استقالة كثير من الآباء والأمهات من تربية الأولاد تربية ترضي الله وتجنب الوالدين الوقوع في الفتنة. ليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا.